شؤون القاهرة. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع سعد محمد سعيد المقيم بقرية إسطنها مركز الباجور محافظة المنوفية، والهمسة موجهة للسيد محافظ المنوفية بيقول فيها: قرية إسطنها اللي أنا منها حضرات ما هياش قرية صغيرة، لا احنا بسم الله ما شاء الله عددنا عدى 40,000 نسمة، ورغم كده احنا لحد النهاردة معتمدين على وحدة صحية صغيرة عبارة عن أوضة وطرقة اسم الله على مقامكو، وما فيهاش طبيب مقيم، يعني اللي بيتعب مننا ساعات كتير ما بيلاقيش دكتور يكشف عليه ويضطر يسافر لمركز الباجور اللي ما هوش قريب مننا. عشان كده طالبنا ببناء مستشفى تخدم أهالي قريتنا، وكمان تخدم أهالي القرى اللي جنبينا واللي تابعة لمحافظة القليوبية. يا سيدي احنا ما عندناش أي مانع نبني لكم مستشفى، بس شوف لنا حد من أهالي القرية يتبرع بقطعة أرض نبني عليها المستشفى، وإحنا تحت أمر المواطن ومع مصلحة المواطن دايما. هاتلي سحلة يا إبراهيم. وبالفعل يا حضرات واحد من أهالي قريتنا الله يكرمه اتبرع بحتة أرض مساحتها 17,000 متر وخلص كل أوراقها وطلعنا على البيه المسؤول. كده بقى 100 فل و10، انتوا كده عملتوا اللي عليكم، سيبولنا بقى ورق الأرض وإحنا هنشكل لجنة للمعاينة. وانتوا لسه هتعينوا حضرتك؟ طبعا يا محترم لازم نعاين، لازم تنزل لجنة تعاين الأرض وتكتب تقرير تقول فيه إن الأرض صالحة لبناء المستشفى. وانتظرنا يا حضرات اللجنة تيجي تعاين وتشوف شغلها، وجات اللجنة وعينت والحمد لله. ألف ألف مبروك يا محترم. اللجنة اللي نزلت عينت قالت إن قطعة الأرض اللي اتبرعتوا بيها صالحة لبناء المستشفى. طب الحمد لله الحمد لله، يعني خلاص هتبتدوا تبنوا المستشفى سعادة البيه. انت طيب قوي يا استاذ سعد. ايه الحكاية؟ مش بالبساطة دي، لازم سيادة المحافظ يوافق وبعدين تتشكل لجنة للموافقة على عمل مناقصة، وبعدين نعمل المناقصة، وبعدين تتشكل لجنة لاختيار شركة المقاولات اللي رسي عليها العطف. واخد بالك انت استاذ سعد؟ استاذ سعد انت نمت ولا ايه؟ لا لا لا انا سرحت في اللي بتقوله حضرتك. لا لا ما تزرحش، ركز معايا وكله هيخلص ان شاء الله، بس خليها على الله وقول يا رب. هات لي شاي سكر مره يا ابراهيم. كل الناس بيقولوا يا رب، بس اللي حصل يا حضرات ان تقرير معاينة الارض اللي عايزين نبني عليها المستشفى بقى حبيس الادراج زي ما بيقولوا، وفي انتظار موافقة السيد المحافظ، ودينا بقالنا سنة مستنيين موافقة سيادته، واحنا عندنا كبار سن ومرضى ما يقدروش يسافروا لحد المستشفى اللي في مركز الباجور. عشان كده احنا عشمانين ان حضراتكو تقدروا تشوفونا حل وتجيبولنا موافقة السيد المحافظ. دي مستشفى يا ناس هتعالج ناس، ويا بخت من كان في عون الناس يا ناس. همسة عداد. أحمد كريم، رضا سليمان.